وآخر يقول اختلفت مع بعض إخواني لي اليوم، فهل الله سبحانه وتعالى في السماء لا ينزل الأرض أم أنه كما تقول الآية هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله؟ نرجو إفادتنا جزاكم الله خيرا. الله سبحانه وتعالى في السماء جل وعلا فوق الأرض سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل الرحمن على عرش استوى، سبحانه إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى، قال سبحانه وتعالى منهم من في السماء ليأتيكم الأرض، قال فرد أهل الله إليه إن جائزين وجوزي فرواحي وقال إليه، قال سبحانه فوق السماء فوق الأرض جل وعلا وليس في الأرض، بل هو فوق جميع الأرض سبحانه وتعالى. هذا غير ذلك أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان، ولذلك الرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام أن الله فوق السماء فوق الأرض في العلو في جهة العلو جل وعلا، وإنه في كل مكان لا فعل هذا سبحانه وتعالى، وجميع أعمال العباد تفعل إليه جهة صالحة، وإذا أصبح صالحة ردت على أصحابها ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما قوله جل وعلا وهو أهل السماء إلى أرض الله معنى أنه إلى أهل السماء وإلى أهل الأرض، وهو هكذا يقول فهو الله في السماء وفي الأرض أو شركم وجاركم، يعني هو إله في أهل السماء وهو إله في أهل الأرض، يعني يعبدون وحده سبحانه وتعالى، فهو إله الجميع إله السماء وإله أهل الأرض، أي كان هو الله جل وعلا، فيعبده الملائكة في السماء ويعبده المؤمنون في الأرض أينما كان، وهو إله وهو الله سبحانه وتعالى فوق جميع الأرض سبحانه وتعالى. محمد كل يجري في نفسه اللي هو ربيع يعني بينهم، يعني بينهم